جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا، ذكرتم أن الحلف يكون بالله أو بأسمائه وصفاته، وأشكل علي الأمر ولعل كذلك على بعض الحضور، وهو إن كان يجوز الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته، فهل يجوز الاستعاذة بصفاته أو الاستغاثة بصفاته أو الاستعانة أو أشياء أمثال ذلك؟ الاستعاذة تجوز، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، هذه استعاذة بالصفات، يعني يستعيذ بعزة الله ويستعيذ بالصفات. وأما الدعاء فلا تدعى الصفات، وإنما يدعى الله بأسمائه لا بصفاته، فيقول الإنسان: يا رحمن ارحمني، يا عزيز عزني، يا لطيف لطفي، يا كريم اكرمني، يا قوي قوني، يا عزيز اعزني، وهكذا يناديه بأسمائه، لكن ما يقول: يا قدرة الله اعطيني كذا، يا يد الله، يا وجه الله، يا سمع الله، يا بصر الله اعطيني كذا. لا، الإنسان لا ينادي الأسماء، لا ينادي الصفات، ينادي الله بأسمائه لا بصفاته، لا ينادي الصفات وإنما ينادي الأسماء: يا رحمن، يا رحيم، يا عزيز، ما هو يا يد، يا رجل، يا سمع، يا عين، يا بصر، يا قدرة، يا كذا أعطيني كذا، هذا لا يجوز، وإنما الدعاء يكون للأسماء، والاستعادة تكون للصفات مثل ما قلت: أعوذ بعزة الله وقدرته. يقول فضيلة الشيخ: هل من نصيحة لمن يحلف ويقول والنبي، وهذا دائما يعلنون به في بلدي كثيرا؟ نعم، النصيحة أنه يبقي على هذا الكلام، بس يضيف كلمة رب قبل النبي ورب النبي، بدل ما يقول النبي يقول رب النبي، يعود نفسه، يعود نفسه إدخال هذه الكلمة حتى يكون حلفه صحيحا وحلفا بالله، ولا يأتي به دون ذكر كلمة رب، لأنه حلف بغير الله، حلف بغير الله. فالإنسان الذي اعتاد أن يقول والنبي يعوج نفسه ورب النبي، كلمة النبي هذه يحفظها، لا يتركها، يبقيها، لكن يأتي قبلها برب. وكذلك الكعبة، إذا كان ذو الكعبة يقول رب الكعبة ورب الكعبة، يأتي بكلمة رب قبل ذلك. فالنصيحة هو أن الإنسان يعود نفسه على الكلام الصحيح والحلف الصحيح، ويترك الحلف الذي لا يجوز. والنبي هذا حلف بغير الله وغير جائز، ورب النبي حلف بالله وهو المشروع وهو المطلوب. يقول: شاع في بعض البلدان الحلف برأس الأب أو رأس الأم، كل هذا حلف بغير الله، رأس الأم، بالأم، بالأب، حياة الأب، حياة الأم، حياته، حياة كذا، إلا حياة الله، لأن كل ما يضاف الله عز وجل من الصفات يحلف به، وحياة الله، لكن وحياة فلان، وحياة فلان، وحياتي، وحياتك، وحياة أمي، وحياة أمك، وحياة أبي، وحياة أبيك، وكذا، هذا كله لا يجوز. يقول شيخنا: يكثر في بلادنا الحلف بما يلي: حق الله، حق النبي، حق الشمس. هذا كله حلف بغير الله، لأن حق الله هو العبادة، عبادة الله، كل الناس يصلون ويتصدقون، هذا هو حق الله، حق أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فلا يحلف بحق الله، يعني الذي هو أفعال العباد التي يفعلونها. وحق الله حق النبي، حق النبي صلى الله عليه وسلم هو محبته صلى الله عليه وسلم، واتباعه، والعمل بما جاء فيه، وتعظيمه، وإظهار سنته، والذب عنها، كل هذا حقه صلى الله عليه وسلم. وكوننا نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من حقه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يحلف بهذا، لا يحلف بالحق لا لحق النبي ولا حق الله ولا حق فلان وفلان. يقول إذا حلف الله بشيء من مخلوقاته فهو دليل على عظم شأن هذا الشيء الذي أقسم الله به، فلماذا نحن لا نعظمه كما عظمه الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الذي حلف هو الذي أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أننا ما نحلف الله به سبحانه وتعالى. هو يحلف بنفسه يقسم بنفسه وبغيره، وغيره لا يقسم إلا به. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالذي حلف وأقسم بنفسه وبغيره هو الذي قال لا تقسموا إلا بالله، والناس ليس عليهم إلا السمع والطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. شيخ جزاكم الله خيرا، بينوا لنا هذه المسألة المتعلقة بالتوحيد والشرك. سؤاله طويل في قصة العتبي اللي ذكرها في ابن كثير عنده لو أنهم ظلموا أنفسهم. هو يسأل يقول القصة صحيحة أو ليست صحيحة؟ إذا كانت غير صحيحة فلماذا أوردها ابن كثير في كتابه وهو من أصح الكتب في التفسير؟ ما نعلم شيء يدل على ثبوتها، ومجرد ذكر ابن كثير لها لا يدل على ثبوتها، لأن ابن كثير وغيره من كتب التفسير فيها حكايات وفيها حديث ضعيفة وفيها حديث وفيه إسرائيليات، فليس كل ما يكون فيه صحيحا فليس كل ما يكون فيه صحيحا. والآية هي في المنافقين، لأن الذي جاء قبل ذلك وبعد ذلك كله في المنافقين، والمقصود بذلك أنه في حياته صلى الله عليه وسلم يأتون إليه لا يأتون إليه بعد موته. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني جاءوك في الحياة وطلبوا منه وتابوا واستغفروا وطلبوا منه يستغفر لهم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأتي إليه أحد ويقول يا رسول الله استغفر لي. لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يطلبون منه الدعاء لما كان بين أظهرهم، ولما مات ما أحد يذهب إليه ويقول يا رسول الله ادعو لي أو استسقي لنا يا رسول الله. كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم إذا قحطوا طلبوا منه الدعاء فيدعو لهم ويتوسلون بدعائه. ولما توفي صلى الله عليه وسلم ما ذهبوا إليه وإلى قبره وطلبوا منه الدعاء وطلبوا منه الاستسقاء، ما فعلوا ذلك. ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم السباقون إلى كل خير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، لما قحط الناس وذهب للاستسقاء طلب من العباس أن يدعو كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو، ويتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون بدعاء الذي يطلبون منه الدعاء. اختار لهذا الأمر عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عم الرسول لا لأنه العباس، لأنه أقرب قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، عمه أقرب من أبناء العمومة، أقرب من أبناء العم، لأن العم أقرب. ولهذا لو كان على الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثت فاطمة ابنته رضي الله عنها وورثت زوجاته وما بقي للعباس لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورث، لكن الرسل لا يورثون كما قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فاختار العباس لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال اللهم كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني بدعائه، فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. شوف كلمة بعم، ما قال بالعباس، لأن اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعني ذهبوا إلى قبره يطلبون منه الدعاء. وقد جاء في صحيح البخاري في باب في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، وفيه أن عائشة قالت ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فقوله صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك يدل على أن هذا الدعاء والطلب إنما يكون منه لما كان في هذه الحياة بين الناس، أما بعد وفاته فإنه لا يذهب إليه ولا يطلب منه دعاء، وإنما يطلب له من الله أن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلوات الله وسلامه وبركاته. يدعى له ولا يدعى، يطلب من الله شيء له أشياء ولا يطلب منه شيء في قبره، لا دعاء ولا استغفار ولا غير ذلك. وإذا طلب الإنسان شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من الفائزين بشفاعته، اللهم أكرمني بشفاعته، وهكذا يطلبها من الله. ما يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول اشفع لي واطلب لي واعمل لي وادع لي. قال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرتك. لو كان لا فرق بين أن يسبقها بالموت أو تسبقه ما كان حاجة لأن يقول لو كان ذاك وأنا حي، إن مات قبلها دعا لها وإن مات بعدها دعا لها. لكن قوله لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرتك دل هذا على الاستغفار والدعاء إنما يكون منه في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يطلب منه. وإذا فالآية لا علاقة لها بالمجيء إليه بعد وفاته وطلب الدعاء منه وطلب الاستغفار منه، وإنما فيها بيان أن المنافقين لو أنهم لما ظلموا أنفسهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من ظلم نفسه من غير المنافقين، لأن الآية عامة لكنها في سياق المنافقين، اللي قبلها في المنافقين وبعدها في المنافقين. فالآية ما تدل على المجيء إليه صلى الله عليه وسلم والطلب منه وسؤاله وما إلى ذلك. نعم. يقول هل كل من قال عن نفسه أنه مسلم يعتبر مسلما ولو لم يعرف من نطق الشهادتين معناها ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي؟ الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام، وإذا ترك الصلاة إذا ترك الأعمال جحودا فإنه ليس بمسلم، لأن من جحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك من الأمور التي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وكذلك من جحد أو أنكر يعني تحريم شيء معلوم من الإسلام بدين بالضرورة بأن قال بحل الزنا أو بحل الربا أو بحل السرقة أو ما إلى ذلك، وأنكر يعني هذه المحرمات وقال باستباحتها، فإن هذا يكون كفرا. وأما إذا ترك الصلاة وإن لم يكن جحودا وكفرا يعني جحودا وإنما تركها كسلا وتهاونا، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، والأحاديث الصحيحة تدل على كفره، مثل قول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قول بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقوله قول الله عز وجل عن أهل النار وأهل سقر إذا سئلوا ما الذي أوصلهم سقر قال ما كانوا يصلون، ما سلككم في سقر قالوا لم يكن مصلين، مع أمور أخرى بعدها. وكذلك قوله عن الولاة الذين يظلمون الناس ويجورون وأنه لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان، وفي الحديث الآخر قال لا ما صلوا بدل إلا أن تجدوا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. نعم. يقول ثبت في الحديث الصحيح أن الروح إذا قبضت وكانت نفسا صالحة يصعد بها الملائكة في السماوات السبع للقاء الله، فهل ترى الله جل وعلا عندما يصعد بها؟ الروح كيفية يعني ما يحصل لها وكيفيتها هذا مجهول لنا لا نعلم أصلا كيف تروح. ما أحد يعرف كيف تروح، ما أحد يعلم حقيقة الروح. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالناس لا يعلمون شيئا عن الروح إلا ما جاء، والذي جاء أنها تكون يعني في الجنة، وأنها تكون في أجواف طير خضر يعني، وفي على وعلى صورة طير بالنسبة للشهداء على جواف طير خضر، وعلى وبالنسبة للمؤمنين على صورة طير تعلق بالجنة تعلق بالجنة. وأما كونه يعني يحصل لها أنها ترى الله عز وجل أو ما تراه، لا نعلم شيئا يعني يدل على هذا. نعم. هل يجوز الاعتكاف في أشهر غير رمضان؟ نعم يجوز الاعتكاف، ليس مقيدا في رمضان، يجوز الاعتكاف في أوقات مختلفة، لكن الذي جاء مشروعيته وجاء يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إياه هو في العشر الأواخر من رمضان من أجل تحري ليلة القدر. من حلف بالله أنه سيفعل شيئا ولم يفعله فماذا عليه؟ عليه كفارة، عليه كفارة يمين، وهي التخيير بين كونه يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، وإذا لم يستطع هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام. هذه هي كفارة من حلف على يمين ولم ينفذها وحنث فيها. نعم. هل يجوز للمرأة الكافرة أن ترى المرأة المسلمة بدون حجاب؟ نعم يمكن أن ترى وجهها، ولكن كونها تتبذل لها أو أنها تطلع لها شيء من محاسنها أو من زينتها لا تفعل. لماذا نقول بعد كل صلاة أستغفر الله ثلاث مرات؟ لأن الإنسان شرع الاستغفار بعد الصلاة، لأن الإنسان عندما يؤدي العبادة يحصل منه تقصير فيستغفر الله عز وجل بعد صلاته لما يحصل منه من التقصير والنقص. ولهذا جاء بعد الأعمال الصالحة مثل الصلاة الاستغفار، وجاء أيضا بعد الحج لقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وذلك لما يحصل من الإنسان من التقصير فيستغفر الله عز وجل مما قد حصل. من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد وفاته ارتد عن دينه وفي حروب الردة رجع إلى الإسلام، هل يسمى صحابيا علما بأنه رآه وآمن به في حياته صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحبط عمله بالردة أو يبقى عمله الذي حازه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ارتد عدد قليل منهم ثم حوربوا، ومنهم من قتل على الردة ومنهم من رجع إلى الإسلام. والذين قتلوا على الردة هم الذين جاءت الإشارة إليهم في الحديث أنه يذاد أناس عن حوضي فيقول فقال أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ينطبق على الذين ارتدوا وقتلوا على الردة وهم مرتدون، وذلك على أيدي الجيوش المظفرة التي أرسلها الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. وأما من عاد إلى الإسلام فإنه لا يخرج عنه وصف الصحبة، بل هو صحابي، ولهذا قبلت بعض الأحاديث من الذين حصل لهم ذلك واعتبروهم صحابة، لأن العبرة بالنهاية، لأنهم ارتدوا ولم يموتوا وهم كفار بل ماتوا وهم مسلمون، فإذا وصف الصحبة باق لهم، وهذا على القول الأصح عند العلماء. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في تعريف الصحابي في نخبة الفكر، يقول الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في أصح أقوال أهل العلم أن أنه لا يسقط عنه الصحبة بعد أن مات على الإسلام ولو كانت تخللت ردة. نعم. هل يجوز صيام كفارة اليمين في أيام متفرقة؟ نعم يجوز، ولكن الأولى أن تكون متتابعة. وهل يجوز جمع النية بين صيام الكفارة وصيام التطوع؟ الشيء الواجب يؤتى به، والإنسان يأتي بالواجب على حدة والتطوع على حدة، هذا هو الأصل وهذا هو الذي ينبغي. لكنه إن صلى إن صام في يوم يعني فاضل مثل الخميس أو مثل يوم عرفة أو مثل يوم عاشورة ونوابه، يعني عليه فرض ونوابه الفرض، وفي نفس الوقت يعني نفس الزمن الفاضل، فإن ذلك يصح، والإنسان ليس له أن يتنفل وعليه الفرض، ما يأتي بالنفل وعليه فرض، وإنما يبادر إلى التخلص إلى أداء الفرض والإتيان بالواجب الذي أوجبه الله عليه، مثل قضاء رمضان أو كفارة أو نذر أو ما إلى ذلك. يقول صفة غسل الجنابة. الجنابة؟ نعم. صفة غسل الجنابة في غسل يعني كامل وغسل مجزي. فالغسل المجزي هو أن الإنسان يصب على نفسه الماء و يعني أو ينزل يكون تحت يعني هذا اللي يرش يعني على جسده جميعه ويستوعب وينوي به رفع الحدث الأكبر، فإنه يحصل بذلك. والغسل الأكمل هو كل إنسان يتوضأ ثم يغتسل. وهل غسل يوم الجمعة مثل غسل الجنابة؟ نعم مثله، يعني سواء كان بكونه يتوضأ هذا الوضوء اللي هو كامل أو أنه يصب على نفسه، هو مثله مثل غسل الجنابة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا؟ إيكاء الأسقية ربطها بالخيط حتى لا يدخلها خشاش أو أشياء ضارة، أو حتى لا يحصل لها يعني شيء يجعله ينسى يخرج ما فيها، لأن لو سقطت أو أنها حصل لها شيء خرج الماء الذي فيها أو اللبن الذي فيها أو الحليب الذي فيها، فإنه يترتب على ذلك ضياع يعني هذا الشيء، أو دخول شيء من الأشياء الضارة إذا لم تكن توكا. وكذلك تخمير الإناء كونه يغطى، قال ولو أن تعرض عودا، يعني الإنسان هذا المقصود منه كون الإنسان يتعود التغطية، لأن الإنسان إذا كان يعرض عود عندما يجد غطاء يعني معناه أنه ملتزم لهذا العمل، ملتزم لهذا العمل لأنه محافظ عليه، إذا لم يجد شيء يعمل عنده عمل يقوم به وهو أن يعرض عليها عودا، أن يعرض عليها عودا. نعم. يقول وكذلك ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله؟ ذكر الله عز وجل، يعني ذكر الله عز وجل، حمد الله، ذكر تكبير الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر، هذا أفضل الكلام، يعني الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكذلك لا إله إلا شريك له ومكور والحمد وعلى كل شيء قدير، يعني خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومكور والحمد وعلى كل شيء قدير، وكذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان، يعني معناه أن ذكر الله عز وجل يعني حمده وتكبيره وتهليله وتسبيحه هذا هو خير الكلام. من أعطيت له زكاة الفطر نقدا هل يردها أم يمسكها وينصح المعطي حتى لا يحرجه؟ أولا يعني عليه أنه إذا جاءه يعني ليعطيه إياه يقول أن السنة هي كذا وكذا، فأنت يعني اذهب وافعل هذا الفعل. وإذا كان قال أنه يعني سيخرجها بهذه الطريقة وأخذ منها ما في بس، لكن كونه يعني ينصحه ولا يسكت عنه هذا هو الذي عليه أنه يفعله. إذا أصاب لعاب الكلب ثوب الرجل هل يغسله سبعا إحدى بالتراب أم أن هذا خاص بالإناء فقط؟ الذي جاء أن هذا في الإناء، أن هذا في الإناء يعني كونه يعني ولا غفيف أنه يغسل، وأما بالنسبة للثوب أنه يغسل يعني حتى يتحقق من طهارته، لكن ما يحتاج إلى أنه يعني يستعمل فيه يعني هذه الأمور التي سبع واحدة بالتراب. هل يجوز أسب الحاكم المسلم ما دمت خارج البلد الذي يحكمه هذا الحاكم، وهل هذه نزعة خارجية؟ عليك ألا تشغل نفسك بسب الحكام ولا غيرهم، واشتغل بعيوبك عن عيوب الناس، واشتغل بما يعود عليك بالخير، ولا يكون شأنك أن تكون سبابا، وإنما اشتغل بما يعود عليك بالخير واترك الشيء الذي لا فائدة لك فيه بل عليك مضرة. يقول ما هو النذر وما هي أنواعه، وهل يجوز للإنسان أن ينذر لله؟ النذر الذي يعلقه الإنسان على حصول شيء هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كون الإنسان يقول إذا حصل كذا فلله علي كذا وكذا، ثم إذا حصل له ما يريد لأن شفى الله مريضة أو حصل له العافية أو حصل له العمل الشيء الذي يريده ثقل عليه الوفاء، فصار يبحث عن مخارج للتخلص من الوفاء بالنذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي لا يقدم على القربة وإنما يعلق القربة بشيء، ثم إذا حصل ذلك الشيء الذي نذر عليه صار يبحث عن المخارج للتخلص من الوفاء بالنذر. والنذر يكون نذر طاعة ونذر معصية، فنذر الطاعة لا يجوز الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يقول ما صفة صلاة التسابيح وهل هي مشروعة وما دليلها؟ صلاة التسابيح هي كيفية معينة، فيها تسابيح في الركوع، تسابيح في السجود، تسابيح كذا في القيام، هيئة تختلف عن هيئة الصلاة، والعلماء تكلموا فيها من حيث الثبوت وعدم الثبوت، والأقرب أنها غير صحيحة. وفيها يعني مبالغات، يعني كون الإنسان يعني يحصل له يعني بها شيء ما يحصل بأعمال أخرى هي أعظم منها، والأقرب أنها غير صحيحة والإنسان لا يعمل بها ولا يشغل نفسه فيها. يقول امرأة جاءت إلى العمرة فنزلت في فندق وأخذت مصحفا منه وذهبت به إلى المسجد الحرام ظنا منها أنه لا يوجد مصاحف ولم ترجعه، وقد مرت سنة على هذه العمرة. الإنسان لا يخرج المصحف لا من المسجد إذا كان فيه، ولا من الفندق إذا كان والمكان الذي جعل فيه مصاحف للناس ليقرأوا فيها في نفس المكان. وعلى هذه المرأة أنها تشتري مصحف من جنس الذي هذا وترجع إلى المكان الذي أخذته منه. كذلك أخذت سجادة ورجعت بها إلى بلدها. وكذلك أيضا مثل هذا لا يسوق وعليها أن تتصدق يعني بقيمتها عن أصحاب هذه السجادة. ما حكم الصلاة خلف إمام يكتب؟ وإذا أمكن أنها ترجعها إليهم ما دام أنها تعرف أهلها ويرجعها إليها إليهم متيسر فتعيدها إليهم. ما حكم الصلاة خلف إمام يكتب التمائم بلغة غير مفهومة رغم أنه ليس مرسم من طرف الدولة ولكن عندما يغيب الإمام يصلي نيابة عنه؟ ما دام أنه ليس إماما ثابتا فيمنع من الصلاة ويتفق الناس على إمام يخلفه يعني يخلف الإمام غير هذا الإمام الذي فيه يعني هذا العمل المبتدع والعمل السيء والعمل الخبيث. يدعي البعض أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأي العين فما رأي فضيلتكم؟ إذا كان في المنام فإن كان مطابقا لهيئته وصفته التي يعرفها أصحابه فهو حق لأن الشيطان لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم. فإذا رآه على هيئة معروفة لأصحابه فإنه يكون حقا ورؤيته حق كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكما جاء في شمائل الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه جاء إليه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له ابن عباس صف لنا هذا الرجل الذي رأيت صف لنا هذا الرجل الذي رأيت فوصفه قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف يعني معناه مطابق فهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه إذا كان رأاه في اليقظة وأنه خرج من قبره فهذا دجال الذي يقول هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قبره وكلمه ورآه أو صافحه وما إلى ذلك هذا من الدجاجلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينشق عنه قبره إذا نفخ في الصور نفخة الثانية كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع ويقول الله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فالناس لا يبعثون من قبورهم قبل يوم القيامة. هل على من يعمل في حقول النفط جمعة علما أن هناك مسجد يجمع فيه وهل هم مستوطنون مع أنهم لا يأخذون عوائلهم ويمكثون فترات قصيرة أو طويلة؟ إذا كان هذا المحل يعني محل إقامة ويعني والاستيطان ويعني عندهم منازل هم مستقرون فيها ويعني فإنهم يجمعون. وأما إذا كان يعني مثل البادية ينزلون ويرحلون أو يعني يسافرون وينتقلون من مكان إلى مكان فهذا ليس عليهم جمعة. يقول النهي عن بناء المساجد على القبور وزخرفتها هل يدخل في ذلك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه بناء على القبور ما فيه يعني الرسول كان دفن في بيت عائشة في بناء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم كونه يدفن في البيوت وفي بناء من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون والرسول صلى الله عليه وسلم مات في حجرة فدفن في الحجرة ولم يكن في المسجد ولم يبنى يعني المسجد على القبر وإنما المسجد كان خارج القبر خارج المسجد والمسجد منفصل عن القبر عن البيت والبيت يعني كانت نساء بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت نساء تحيض فيها ويجامعهن فيها فهي شيء والمسجد شيء آخر. وإنما الدخول في المسجد صار في عهد بني أمية وهذا لا يجوز أن يحتج به لا يجوز أن يحتج به، لأن الحجة في الأحاديث الناهية عن ذلك، وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في آخر حياته وفي آخر لحظاته عليه الصلاة والسلام. وكذلك الزخرفة لا تجوز لا في المسجد النبوي ولا في غيره. يقول: امرأة مسلمة بوظيفة وزير بحكم عملها، فإنه يجب عليها السفر في المهام العليا لبلدها وبدون محرم، وعليها حصانة دبلوماسية، أي أنها محروسة من بداية سفرها إلى نهايته، فهل عليها شيء في سفرها هذا بدون محرم؟ إيه نعم عليها شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل مع امرأة الذي مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في الغزوة الفلانية غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي تريد الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق وحج مع امرأتك. فأرشده إلى أن يترك الجهاد في سبيل الله ليسافر مع امرأته. والمرأة لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم، لا في حج ولا في غيره، ولا أن تكون وزيرة، ولا أن تكون مرجعا للرجال، ولا أن تكون موظفة تكون مرجع للرجال، أو موظفة تختلط مع الرجال. كل هذا مما ينافي الإسلام ومما يخالف دين الإسلام. ولكن كما يقول المثل: استنوق الجمل واستدكت الدجاجة. الجمال يعني تحولوا إلى نوق، والدجاج تحولت إلى ديكة، والرجال تنازلوا عن علوهم وصاروا تابعين، بعضهم تابع للنساء، والنساء ترجلت واسترجلت وصارت مثل الرجال أو أشد من الرجال. كل هذا من الأمور المحدثة، هذا من الأمور التي استوردها الناس من الكفار من أعداء الإسلام، الذين تركوا الحبل على الغارب للنساء تسرح وتمرح وتذهب وتأتي وتتصل بمن شاءت وتبيت مع من شاءت وتخلو بمن شاءت. يعني هذا عمل الكفار. بعض المسلمين يرون أن هذا من التقدم، وهو من التقدم إلى الهاوية، من التقدم إلى الهاوية وإلى الضياع والانفلات، وليس إلى الرقي والتقدم الحقيقي، وإنما هو تقدم في الضرر وفيما يعود على الإنسان بالضرر، وتأخر عن ما فيه السعادة وفيه النجاة. يقول: كثيرا ما يتبادر شخصان لحلف على أمر ما، ويكون لأحدهما ما أراد، فما حكم حلف الشخص الآخر؟ يكفر. نعم يكفر، الذي لم يحصل له البر في يمينه يكفر. كيف يتعامل الإنسان مع من يفعل بعض الشركيات كالطواف بالقبور أو النذر للأولياء أو الاحتفال بأعياد المشركين، فهل يجتنب؟ وإذا نصح فلم ينتصح، كيف تقام عليه الحجة؟ يجتهد في هدايته وبيان ما هو عليه من البلاء والضياع والانفلات، ويحرص يعني على ذلك، وعلى إرشاده وإخراجه من الظلمات إلى النور، يجتهد في ذلك. وإذا كان فيه من يؤثر عليه ومن له قيمة عنده، فعليه أن يهجره حتى يتأدب وحتى يتأثر، لأن من الناس من يتأثر بهجر من له منزلة ومن عنده له مكانة كأبيه أو أخيه أو عمه أو يعني ما إلى ذلك من قراباته. نعم. إذا مات المسلم وهو لا يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعة، فهل يحكم بكفره بعينه ويؤمر الناس بترك الصلاة عليه؟ نعم، لا يصلي عليه، ويقال أن الذي فعل هذا كافر وهو لا يصلي عليه، لأنه لا يصلي على كافر. ما هو القول الراجح في الشرك الأصغر؟ هل يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الشرك الأكبر أن الأصغر أنه يغفر وأنه مثل الذنوب والمعاصي التي لا تقتضي الخلود في النار. ومنهم من قال إنه لا يغفر ولكنه يعذب في النار على قدر جرمه لكنه لا يخلد في النار, لا يخلد في النار, يعني معناه أنه لا يغفر ولكن يعاقب عليه, لكن إذا عاقب عليه ما يخلد في النار مثل ما يخلد أصحاب الشرك الأكبر. ومنهم من قال إنه مثل الذنوب, مثل الذنوب, ويدل على خطورته وعلى شدته الحديث الأثر الذي عن المسعود في الحلف بغير الله, والحلف بالحلف بغير الله صادق والحلف بالله كاذب, وأن الحلف بالله كاذبا أحب إلى الإنسان من أن يحلف بغير الله صادقا, لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق, وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. يقول: قدمت مع أسرتي إلى المملكة بالسيارة لأداء فريضة العمرة, ولكن جاءت الدورة الشهرية وأنا في المدينة المنورة قبل دخولي مكة, فهل يجوز لي ألا أحرم في الميقات مع أسرتي وأدخل مكة, وعندما أتطهر أو يطهر أهلي وأنا في مكة أذهب وأحرم من التنعيم لأن الفترة ستكون طويلة؟ إذا كان أهلك سيبقون معك إلى أن تطهري فأحرمي من الميقات ولا تؤخر الإحرام من الميقات, وإن كان المدة التي تمكثينها في الحيض سيخرج أهلك قبل حصولها فلا تدخلي في الإحرام, لا تدخلي في الإحرام. وإن كان أهلك سينتظرونك إلى أن تطهري فلا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.